بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الدرس الثاني من شرح التحفة وهو القسم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. قال: والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يضغما فيه بغنة بينمو علما، هكذا في المتن. ولو قرأت: لكنها قسمان، قسم يضغم فيه بغنة بينمو يعلم، لاستقام الوزن واستقامت اللغة، لأن يضغم هذه فعل مضارع وهو منصوب هنا ولا ناصب له، ولكن النص لا يغير، لا يترك هكذا، يكون فيه تنبيه من ناحية الإفادة، ولكن النص الأصلي لا يغير أبدا، لأن الأمانة العلمية مطلوبة. ثم قال: إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. أخبر أن النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعد واحد منهما واحد من حروف يرملون فهذا يجب الإضغام، إضغام النون الساكنة والتنوين في هذا الحرف. والإضغام هو إدخال حرف في حرف ساكن في حرف متحرك، بحيث ننطق به ننطقه حرفا مشددا من جنس الثاني. وهذا الإضغام، أي إضغام النون الساكنة والتنوين في حروف يرملون، قسمان: قسم نأتي به مع الغنة، وقسم لا يكون فيه غنة، وإنما يكون إضغام خالص، نسميه الإضغام الخالص لتجرده من الغنة. والقسم الأول اللي هو الإضغام بغنة، هذا يجب في مع حروف ينمو، عندنا يرملون لكن نأخذ منها ينمو التي هي الياء والنون والميم والواو. والأمثلة مع النون: من يقول، أصل الكلام إذا وقفت من ثم تبتدئ يقول في حالة وقوف النفس أو التدريب، من الإظهار قولا واحدا، لكن إذا وصلت تضغم النون الساكنة في الياء لأنها من حروف ينمو، فتقرأ من يقول، وهذه الغنة بمقدار حركتين. من نعمة، من مال، من وال. والأمثلة مع التنوين: برق يجعلون، يومئذ ناعمة، لؤلؤا منثورا، ولكل وجهة. هذا واضح. والإضغام بغنة لا يكون إلا من كلمتين، فإذا وقع حرف الإضغام والنون الساكنة في الكلمة الواحدة هنا يجب الإظهار، وهذا ما نبه عليه في النظم، مثل دنيا، قنوان، صنوان، بنيان، هذا لازم من الإظهار لوقوعه في كلمة واحدة. وهذه الأمثلة استقصائية، معناه أنه لا يوجد في القرآن الكريم إلا هذه الكلمات الأربع التي يشوب فيها الإظهار في الكلمة الواحدة، اللي هي دنيا وقنوان وصنوان وبنيان، أربع كلمات لا خامسة لها في القرآن الكريم. ويسمى هذا الإظهار بالإظهار المطلق. ولا ننسى أن الإضغام نوعان: إضغام ناقص وهو الإضغام في ينمو، وسميناها ناقص لأنه غير كامل، هذا تلزم معها الغنة. والإضغام الكامل في الراء واللام، وسيأتينا الحكم إن شاء الله في درس ثاني.